الجزء التاسع عشر، فرحة. انقلب البيت رأسا على عقب، الزواج اليوم. كانت تلك مفاجأة لأنس كما كانت مفاجأة لمرام، فهما من عالم يستغرق الزواج فيه شهورا طويلة، ربما عاما أو عامين حتى يتم. كان الإسراع في الزواج وتسهيله من عادات أهل القرية، وخاصة إن كان أبناء عم أو خال، كانوا يعاونون بعضهم البعض وكأنهم أهل بيت واحد. حمل بعض الأهالي أثاثا بسيطا لبيت كلودا، كل منهم ينفعه هدية. كما أسرعت النساء بإعداد الطعام، كل منهن تعد صنفا شهيا. أما الفتيات فتجمعن في بيت أشريع التي كانت مشغولة بشيء ما تتفحصه، بينما كانت صديقاتها يمشطن لها شعرها. سألتها مرام عنه فأخبرتها أنه متكأ الحبيب، وهو نوع من البروش مصنوع من سقال القمح ومشغول بقماش بديع الألوان، شغلته أشريا ليعلق خلف العريس كلودا، وكذلك تفعل كل عروس بالقرية. ابتسمت مرام بينما كانت تتابع ضحكات الفتيات وأحاديثهن الخجولة وتلك الهمسات واللكمات الخفيفة على الظهور في جو من الفضول والخجل. ستتزوج أشريا أخيرا من حبيبها الذي تعففت حتى طلبها. مر اليوم جميلا وبسطت الفرحة رداءها على الجميع. انتقل أنس لبيت كومبو وبات ليلته عنده، بينما عادت مرام مع أم أشريا تكفكف لها دموعها، فقد غادرت قرة عينها لبيتها الجديد. كان كل منهما في مساحة أخرى، لكنهما كانا يحلقان معا في سماء الحب. همس أنس لنفسه والكرى يعقد بمعاقل جفنيه وقال: سأتزوجها، ولم لا؟ بينما كانت مرام ساهمة وهي تحدق في الفراغ وتقول: إيكادولي. انتصف الليل، لكن السكينة والهدوء لا يزوران القصر حتى يطلع الفجر. كالعادة يحتفل الملك كمشاق ورفاقه بأي شيء، ليس ضروريا أن يكون هناك سبب محدد، لكنهم يحتفلون. أما نبره فما زالت غاضبة، لكن غضبها لم يمنعها من الجلوس وسط الاحتفال لتستمتع وتتلذذ بمراقبة العيون لقوامها وجمالها. في غرفتها كانت أونتي تفرك يديها في غضب وهي تسترجع آخر حوار لها مع كلودا. تذكرت عندما قال لها: ربما لا ترينني مرة أخرى، لكن هذا لم يكن ما يقض مضجعها، بل تلك المقاومة التي لاقتها وهي تحاول أن تقترب منه كالمرة السابقة. كان يمسك بذراعيها بقسوة ويدفعها وهي ترغب فيه وتحبه، حتى أنه عاد وظهر من بين الأشجار بعد أن انصرفت الجارية وأخبرها بوضوح وبكلمات مقتضبة أنه سيتوقف عن لقائها، وأنه نادم على كل لحظة رآها فيها، وأنه يخشى الله ويرجو مغفرته. شعرت بطعنة وكأنه وجه إليها إهانة شديدة، لم يترك لها الفرصة وأسرع هاربا منها وكأنها الموت يلاحقه. فليذهب للجحيم ذلك الحقير، قالتها بمرارة وكل خلية في جسدها تنفر غاضبة. فتحت خزانتها وأخرجت أحسن ثوابها وأكثرها إظهارا لمفاتنها، وارتدته ونزلت في كامل زينتها للحفل. أرادت أن ترضي غرورها بشكل ما، شيء ما يعيد إليها كرامتها التي أهدرها كلودا بنفوره بتلك الطريقة. فور دخولها ران صمت مفاجئ على الحضور، لو ألقى أحدهم إبرة لاستمع الجميع لرنينها. كان جمالها في تلك اللحظة يفوق جمال نبره التي استشاطت غضبا عندما رأتها، فهي لا تقبل بوجود من ينازعها عرش الجمال في ذلك القصر. حتى أختها الشقيقة انضمت أونتي للحضور وعاد الصخب للقاعة. كان كل شيء يبدو رائعا في عيني مرام وهي تسير بتأودة نحو الدكان. كانت تراودها أحلام يقظة خاطفة وهي تسير، وكانت تبتسم وهي شاردة كطفلة صغيرة. تخيلت نفسها عروسا ترتدي فستانا أبيضا واسعا وتزف إليه. تخيلت كل شيء، حتى لون ربطة عنقه، كل تلك التفاصيل الصغيرة التي لم تكن تعلم أنها ستدقق فيها حتى وهي تحلم به وتتخيله. حمدت الله أنه لا أحد يرى ما يدور برأسها. اقتربت منهما بانضباط وحيتهما بوقار، ثم وضعت سلة ممتلئة بالطعام أعدتها أم أشريا للعروسين أمام كومبو وأنس، وسألتهما: من منكما سيحمل الطعام للعروسين؟ قهقه كومبو قائلا: ما زلت لا أصدق أن كلودا تزوج. كان أنس على غير عادته، لقد بدأ يرتبك في حضور مرام، كان يشعر أن نفسه التي بين جنبيه ترتج كالجرس. هربت الكلمات منه، شعر أنه لا يستطيع الكلام وكأن الوبهن أصابه. تذكر كيف كان يرى كلودا وهو يتحدث إلى أشريا، وكيف كان يتهمه بالهوان والضعف. اخترقت مرام فقاعة الصمت التي كان لائذا بها وسألته: هل ستحمل أنت الطعام يا أنس؟ يبدو هذا لأن كومبو لن يستطيع ترك الدكان. هل من الممكن أن تسيري معي؟ فاجأته بردها الذي نزل عليه كالصاعقة عندما قالت لا. رد بتحرج يبدو أنني أزعجتك. قالت بارتباك لا لا لم تزعجني، ولكنني أفضل أن أعود لأم أشريا فهي حزينة لفراق ابنتها كما تعلم. حسنا سأذهب الآن، لا تنسى أن تنقل سلامي إليهما. استدار كلاهما وافترقا. كانت مرام قد قررت ألا تسير معه وحدها مرة أخرى، لا تدري كيف في تلك الظروف العجيبة وفي تلك المملكة الغريبة، لكنها أرادت أن تحتفظ بتلك المنطقة المحظورة التي تربت على أن تحيط نفسها وقلبها بها، فلا تسمح لغريب بأن يقتحمها حتى ولو كانت تحبه. اشترت ذلك الحوار الذي دار بينها وبين أونتي التي أخبرتها أنها لن تستطيع السيطرة على مشاعرها ونفسها إن وقعت في الحب وأنها ستخطئ، وكان ردها أنها ستستعصم. سار أنس نحو بيت كلودا شاردا يفكر كيف أصابه سهم الحب فجعله هشا بتلك الطريقة. في تلك اللحظة شعر باهتزاز في حقيبته، فأدرك أن هناك عبارة جديدة ظهرت في الكتاب. عندما أحبها ارتقى معها فوق مستوى اللذة، لم يدع الفرصة لجسده لكي يمتطي روحه ويقودها إلى الهاوية، ترك العنان لروحه لتحلق فوق جسده فروضته وارتقت به نحو الجنان. كان يحبها ويعشقها، لكنه يخشى من نفسه ويخشى عليها من نفسه. أكمل أنس طريقه يتفكر في الكلمات، وبعد أن وصل لبيت كلودا والتقى به وعانقه طويلا ثم أعطاه الطعام طلب منه الدعاء. شعر كلودا لأول مرة أن أنس أصابه شيء ما، لكنه أسرع يغادر على استحياء وعاد من حيث أتى. أغمض أنس عينيه وجال في نفسه وكأنه يتعرف عليها لأول مرة. هناك اشتياق لحالة من الشفافية مرت به ربما في لحظات عديدة في أيام مضت، أحيانا وهو ساجد، وكثيرا لحظة إفطاره بعد صيام رق فيه قلبه، وربما عندما كان يقرأ القرآن. تنفس بعمق ثم فتح عينيه وسار وهو يطالع كل شيء حوله بعين أخرى ومن منظور مختلف. عاد إلى الدكان حيث كان كومبو يوزع الابتسامات، ذلك الشاب لديه روح تضج بالسعادة يفرقها على الآخرين وكأنه لا يخشى الحزن أبدا. مر أسبوع عاش فيه كلودا أسعد لحظات حياته مع حبيبة قلبه أشريا. كانت كل لحظة تمر بهما تزيدهما قربا، وكانت هادئة كقطة وديعة اطمأنت أخيرا لجوار صاحبها وسيدها فسكنت له. ما زال البرد شديدا، وكأن تلك المملكة فصولها الأربعة شتاء. كانت أشريا ترتجف عندما أخبرها كلودا وهو يحتضن كفيها بين كفيه أنه سيعود للعمل، وإن أحبت أن تسير معه لبيت أمها فلتستعد في الحال. هبت واثبة ووضعت على رأسها خمارا فضفاضا وسارت ترفل فيه خلف زوجها. استدار يحتضن كفها بكفه وسارا معا نحو بيت أمها التي أغرقت دموع فرحتها وجهها فور أن رأتها. توجه إلى الدكان حيث كان أنس يقرأ في كتابه بتمعن. كان قد استقر في نفس أنس أن كلودا وأشريا هما بطل قصة الكتاب بالفعل، أخفى عنه ما كان يقرأه، وبعد أن سلم عليه انخرط كلاهما في العمل. مر اليوم لطيفا على الجميع واجتمعوا على الطعام كالعادة. وقف أنس بجوار مرام غير ناظر إليها وقال وقد بدا عليه التحرج هل أنت بخير؟ نعم أنا بخير، كيف هي عينك ويدك؟ عيني أفضل، وبدأ الجرح في كفي يتحسن والحمد لله. كانت وكلما تنظف جرح يدها تعيد تضميده بتلك القماشة التي مزقها من قميصه. ودت أن تخبره بالكثير من الأشياء عن خوفها فما زالت خائفة، لكنها أصبحت تخجل من أن تخبره أنها تخاف أن يختفي فجأة أو أن يحدث له خطب ما. مضى أنس بخياله يطوي الأيام وقال فجأة عندما نعود لديارنا ما رأيك أن تتعرفي بأختي حبيبة؟ بدا على وجهها الاستبشار وقالت أود ذلك بالفعل. افترت شفتاه عن ابتسامة وقال ستسعد بهذا، هي قليلة الأصدقاء كما أنها تشبهك كثيرا. أخبرتني بهذا من قبل. نسى وجودهما في بيت أشريا ووسط الجميع وبدأ يحدثها بصوت عال عن نفسه أمام الجميع. حدثها عن أيام الجامعة ورفاقه وطبيعة دراسته، حتى أنه أخبرها عن طفولته. كانت تنصت إليه مستمتعة بحديثه، قالت مبتهجة يبدو أن دراسة الهندسة ممتعة، أظنك درستها بحب وشغف أو ما موافقا وأكمل حديثة. وكانه اليوم لا يريدها أن تتحدث بل أن تنصت إليه وحسب، هو يود أن يخبرها بكل شاردة وواردة عن حياته. كانت حريصة على أن تبدو هادئة منضبطة في تصرفاتها وأقوالها لتداري بهذا المظهر ما يضطرب في نفسها من نوازع. وكان يحدثها وفي عينيه وهج جميل تطل منه إشراقة مسحورة. كان يراها قريبة منه جدا وبعيدة عنه جدا، فهو يتعجل الخروج من تلك المملكة ليطمئن أنها موجودة بالفعل وأنها واقع في حياته يستطيع أن يجعلها جزءا منه. أصبح يخشى أن تكون مرام حلما يراوده. لو تنبهت لعينيه لرأتهما تقطران حبا، لكنها كانت تخفض الطرف. وكان هو يتحدث إليها طويلا ثم يختلس نظرة ويعود يخفض الطرف عنها. كانت هناك معركة تدور في صدره، كان يستجيب فيصمت ويسكن، ثم يجد نفسه وقد عاد يحدثها وكأن لسانه كان محبوسا لسنوات وأطلق سراحه للتو. وكانت كلها آذانا صاغية، بينما كان كومبو يراقبهما في سكينة وهدوء شديد. جاء وقت الفراق وكان ثقيلا على قلبه كما لم يكن من قبل. ودعها وانصرف مع كومبو وأمه إلى بيتهما ترف كل جوارحه هوا إليها. اهتز الكتاب في حقيبته فأخرجه وقرأ ما كتب فيه، وأسرت روحها لديه وعلق قلبه لديها، ومضى كل منهما يملك في نفسه شيئا من الآخر، يحلمان بلحظة يسكب كل منهما رحيق الحب الطاهر في فؤاد الآخر. رفع رأسه وتأمل كلودا وأشريا وهما يسيران أمامه نحو بيتهما، ثم أغلقه وأعاده إلى حقيبته ومضى مع صديقه كومبو. أما مرام فجلست هادئة القلب راضية النفس نشوانة الخيال، لكنها شعرت بضيق فجأة. كانت تعلم أنه لابد من صراع قبل أن يسترد الكتاب، ولابد أن وقته اقترب. في الصباح التالي وفي غرفتها وحيث كانت أونتي تتلوى من الغيظ، دلفت عليها شقيقتها نبرة وجلست بعد أن أشارت للجواري ليتركنهما وحدهما. قالت بلهجة آمرة: هناك شيء ما، أنت لست أونتي التي أعرفها، أخبريني ما الذي يحدث. لا شيء. لما تقولين هذا الكلام؟ قامت وسارت نحوها وأمسكت بالمقعد حيث غطست أونتي فيه خوفا ورعبا منها، وألصقت جبهتها بجبهة أختها وقالت: إن لم تنطقي سأستخرج منك الكلام بطريقة خاصة. تمتمت أونتي بخوف وقالت بصوت مخنوق: ماذا تريدين؟ الكتاب، أنت سرقته أليس كذلك؟ شعرت أونتي بقشعريرة تجتاح جسدها كله، وبعد أن ابتعدت عن أختها وقفت ترتجف كورقة شجرة تتلاعب بها الرياح وقالت بصوت مرتعش: بل سرقته تلك الجارية. من؟ مرام، تلك المريضة. لم تكن مريضة، كانت مصابة في عينها فقط، أحضرها حليم. اسألي عنها، فقد دثرها بوشاحه عندما أحضرها وكانت سعيدة بهذا. هي سرقت الكتاب من غرفتك وفرت بعد أن سرقت المال من خزانتي كطلقة مدفع. خرجت نبرة من غرفة أختها وهي تهمهم بعبارات توعد وتهديد لها لأنها لم تخبرها في الحال، كما بدأت تسب وتلعن في حليم. انحدرت ككرة من النار على الدرج، اقتحمت ديوان أخيها كمشاق وقذفت بكلماتها في وجه حليم الذي كان يقف بجواره. أنت السبب، تلك الجارية التي أحضرتها هي التي سرقت الكتاب من غرفتي وهربت من القصر بعد أن سرقت المال من أنتي. أي جارية؟ مرام. أيهما؟ أنا لا أذكرها. تلك التي غطيتها بوشاحك أيها الصاح كمشاق، يستوقفها قبل أن تسبه، فهو يكره أن يغضبه لأنه ساعده الأيمن. وألقت بجسدها على الكرسي وكان صاعقة أصابتها. قال حليم بجدية: ليس هذا بوجه سارقة، يبدو أنك عاشق أيها الحليم. قالتها باستهزاء فتجاهل ملاحظتها وقال: لست بسفيه أو أحمق حتى أخدع، تلك الفتاة ليست سارقة وهي فتاة شريفة لم يمسها رجل من قبل. عودي لأختك أنتي، فهناك شيء ما وراء اختفاء تلك الجارية، وهناك سر وراء اختفاء الكتاب. عادت نبرة إلى غرفة أختها أنتي ودار بينهما حوار أدارته بطريقتها الخاصة حتى استخلصت منها القصة بحذافيرها من البداية، وحتى تلك اللحظة التي ماتت فيها روحها عندما لفظها كلودا ورفض غرامها. انكشف الأمر لنبرة لكنها لم تخبر أخاها ولم تخبر حليم بما عرفت، فهي تود رؤية أنس أولا. انطلق بعض الحراس الخاصين بها بعد طلوع الفجر يبحثون عن كلودا وعثروا عليه سريعا، فالوصول إلى بيته سهل عليهم، وانتزعوه من حضن بيته وأمنه وزوجته أشرياء التي مادت الأرض تحت قدميها وسقطت مغشيا عليها في الحال. عادت أشريا إلى بيت أمها وأخبرتها ومرام بما حدث بعبارات قليلة يتخللها بكاء شديد بنشيج مسموع كانت لا تعرف لماذا أخذوه. سألت مرام مرارا وتكرارا فهي الوحيدة التي كانت في ذلك القصر، وكانت مرام في حيرة من أمرها. أتخبرها بأمر الأميرة أمنتي وقصتها مع كلودا أم لا؟ آثرت الصمت وخرجت لتخبر كومبو أنس الذين أغلق الدكان وتوجه فورا لبيت أشريا. هدأها أنس وأخبرها أن كلودا يعشق الكتب كما تعرف هي، وأن كتابه كان عنده، وحراس الملك يطاردون المحاربين ويطلبون كتبهم، ولأن الخبر وصلهم بأن الكتاب عنده اعتقلوه. بكت وتعلقت بكمي وتوسلت إليه أن يعطيهم الكتاب ويعيد إليها زوجها كلودا. وعدها أن يعيده وخرج حائرا لا يدري ماذا يفعل. كانت ضربات الصياط على ظهر كلودا متوالية حتى أنه فقد وعيه. كان خائرا مضعضع القوى حيث علقوه من قدميه، فشعر بأن رأسه سينفجر. كرروا عليه السؤال أين الكتاب، وكانت إجابته واحدة لا تتغير: الكتاب مع أنس. لكنهم كانوا يتلذذون بتعذيبه. كانت نبرة تراقبهم وهم يضربونه، وجلست تفكر، فقد أخبروها أنه تزوج منذ أسبوع. فهل هو بطل قصة الكتاب؟ وهل إن حصلوا على الكتاب الآن وثقبوا قلبه سيستطيعون كتابة ما يريدون بدمه حسب هواهم؟ يغيرون ما يحبون ويثبتون ما يريدون أن يثبتوه في عقول الناس. رفعت كفها فتوقفوا عن جلده واقتربت منه ووقفت أمام وجهه المقلوب حيث كان لا يزال معلقا في الهواء. كانت علامات الألم بادية في عينيه الذابلتين وسحنته الشاحبة. سألته مهددة له: إن لم تخبرنا أين أنس الآن سأجعلهم يخلعون عينا من عينيك. أخبرها عن مكانه. كان منهارا لا يحتمل نفخة هواء أخرى تمر على صفحة وجهه، فوصف لها العنوان بالتفصيل. أشارت لرجالها ليحضروا قلما وقرطاسا، وكتبت لأنس تستدعيه لتراه بطريقة أدبية راقية وأرسلتهم إليه. أرادت أن تلتقي به لتحاربه بطريقتها الخاصة. مرضت أشريا مرضا شديدا، كانت تنتفض وجبينها يتفصد عرقا. فسيرها في ذلك الطقس البارد بعد أن سلبوها زوجها صباحا من بيتها لبيت أمها أضر بصحتها. أصابتها الحمى وكانت كسيرة ومهزومة النفس بسبب ما حدث لزوجها وحبيبها. جلست مرام تمسح جبينها بالماء، أما أمها فكانت لا تتوقف عن البكاء. في غرفة أخرى من الدار كان أنس يجلس مع كومبو يفكر هل يذهب إلى قصر كمشاق الآن ويستخدم خنجره أم يذهب أولا للحوراء ويسألها. تنهى إلى سمعهما صهيل خيول، فانتفض كومبو وخرج يرى من بالباب، فإذا برجل مهيب الطلعة قال بطريقة رسمية: معي رسالة من الأميرة نبرة. كانت طريقته في الكلام توحي بالتوقير الشديد، يبدو أن نبرة أوصته بذلك. اقترب أنس وتسلم الرسالة ثم قرأها وقال: إنها تدعوني للقائها. اقتربت مرام في قلق وقالت: لا تذهب. لاحظ أنس أن يدها ترتعش ونظر فإذا دمعة تند من عينيها. قال بهدوء: لماذا؟ غابت على وجهها سحابة من الأسى وقالت: أرجوك لا تذهب، إنها نبرة. قال يطمئنها: هي تطلب اللقاء في مكان بعيد عن القصر، وليست الرسالة من الملك كمشاق نفسه، وبأي حال لابد أن أساعد كلودا، سأساومها على الكتاب. وضع أنس في حقيبته كتابا آخرا ليوهمهم أنه يحمل كتابه في حقيبته. ذلك ما تبادر إلى ذهنه بعد أن فكر سريعا ليجبرهم على عدم قتله. قالت مرام وهي تحبس دموعها: وماذا إن لم تعد؟ أجابها بثقة: سأعود إن شاء الله. شعرت بشوكة حادة تنغرز في فؤادها، قالت بخفوت: وماذا لو لم نلتقي مرة أخرى هنا على أرض تلك المملكة؟ اضطربت في دمه الكلمات ثم قال: دعينا نتعاهد على شيء، إن لم يكتب لنا اللقاء هنا وعاد كل منا لأهله فلنلتقي في الإسكندرية في مكان محدد، فليكن. واتفقا على المكان، وودعها أنس وهو يقرأ الألم على وجهها وفي عينيها. كان لابد من إطلاع كومبو على بعض الأمور. استأمنه على مرام وشد على يديه وهو يصافحه، وابتعد مع الحراس يتلفت من آن لآخر مشيرا إلى مرام التي انخلع قلبها لرحيله.